أو قف شعري مما قلته. قال أنظريني يا أم المؤمنين، أليس يقول الله تبارك وتعالى ولقد رأى نزهة أخرى وكذا وكذا؟ قال أنا أول من سأل رسول الله عن ذلك، فأخبرني أنه رأى جبريل مرتين على صورته التي خلق عليها. فعائشة رضي الله عنها سألت رسول الله عن معنى هذه الآية، فبين لها رسول الله أن هذه الرؤية إنما حصلت من النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل، رأى جبريل عليه الصلاة والسلام لا رأى ربه. لهذا وقال فقالت عائشة رضي الله عنها ثلاث من حدثك بهن فقد أعظم على الله الفرية، من زعم أن محمدا رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية، ومن زعم أن محمدا يعلم ما في غد فقد أعظم على الله الفرية. وسقط الآيات التي تدل على أن علم الغيب خاص بالله تبارك وتعالى، ومن تلكم الآيات قول الله تبارك وتعالى قل لا أعلم ما في السماوات والأرض الغيب إلا الله، ومن زعم أن محمدا كتم شيئا ما أنزله الله فقد أعظم على الله الفرية، أعظم على الله الفرية، لأن الله تبارك وتعالى يقول يا أيها النبي أي نبي بلغ ما أنزل إليك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. وابن مسعود رضي الله عنه يعني قال فسر الرؤيا هذه في صورة النبي، إن هذا الذي رآه رسول الله إنما هو جبريل، ورأى سدرة المنتهى وعليها فراش من الذهب، فراش الطيور هذه يعني تطير على تزيدها جمالا على هذه السدرة، حتى بفرق ذلك معناه في نفي رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم لربه. والظاهر أن ليس هناك خلاف بين ابن عباس والآخرين، لأن ابن عباس كما ثبت عنه في صحيح مسلم أن محمدا رأى قلبه رأى ربه بقلبه بفؤاده، رأى محمدا بفؤاده، وهذا رواه عنه الإمام مسلم وغيره، فهذا ثابت عن عباس لا شك فيه. وبالتأمل نرى أنه ليس هناك خلاف بين ابن عباس وبين عائشة ومعها من الصحابة رضوان الله عليهم. في هذه الأحاديث ما يفيد أن محمدا رأى ربه يعني الرؤية الحقيقية بالبصر مروي عن ابن عباس، لكن الحديث الذي فيه رأيت ربي، رأيت ربي في هذا الحديث يعني يثبت، ولكنه جزء من حديث الرؤية في النوم. شوفوا اللفظ الحديث، حديث ابن عباس الذي صحه ابن كثير والألباني، ورأيت ربي هذا جزء من حديث المروي في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه في النوم، وهذا أيضا فيه كلام ولا يثبته بعض المحدثين وبعضهم يتكلم فيه. وأنا زمان أجريت عليه دراسة وترجح لي ضعف هذا الحديث، رأيت ربي في أحسن صورة، ودرست أيضا للشيخ عبيد الله المبارك فوري يعني يتكلم عن الحديث في كتابه مرعاة المصابيح شرح المشكات، وضعف الحديث، لكن الحديث له طرق كثيرة يصح منها في الجملة، لكن بعض الألفاظ والله أعلم أنها لا تثبت وبعيد ثبوتها، وهو أن وضع كفه بين كتفي فعلمت ما في السماوات والأرض، وهذا يصادم الآيات القرآنية التي تبين أن علم الغيب خاص بالله تبارك وتعالى. وهذه جاءت من طريق لجلاج من خالد. وفي بعض طرقه يعني عن قتادة عن أبي قلابة عن خالد بن لجلاج عن عبد الرحمن بن عابس وعن ابن عباس. لا أدري في أيهما يعني أبو قلابة، لكن الشاهد أن أبا ما في أيهما أبو قلابة اسمه قتادة عن أبي قلابة. والثابت أن قتادة مدلس وأنه لم يسمع من أبي قلابة، وأبو قلابة نفسه كثير الإرسال. فالحديث من هذين الطريقين والله أعلم ضعيف، وإن ضعف أنا ضعفت وأنا قبيل نزولي رأيته، يعني أنا بعيد عن دراسة الحديث، رأيت المحشي على الكتاب يقول إنه روي من طريق معاذ وثوبان وابن عمر وفلان وفلان، والحق أنها تحتاج إلى دراسة جادة لنصير الحقيقة من خلال هذه الدراسة. فإذا كان منكم من فيه استعداد لدراسة أساليب وطرق هذا الحديث فليتفضل، وأنا مستعد أراجع وكذا إن شاء الله لنصل الحقيقة، وبعد ذلك نعطيكم النتيجة. أما قوله وضع يده على كتفي فعلت ما في السراب، هذا باطل لا شك، لأن هذا من خصوصية الله عز وجل. وعائشة تقول من زعم من أخبرك أن محمدا يعلم ما في غد فقد أعظم الله الفرية، والله يقول وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. وأنا كتبت بحثا في رسالة ألقيتها في محاضرة حضرها الشيخ بن باز رحمه الله وفرح بها وأمر بطبعها، ومنها مناقشات الصوفية والروافض وأهل الضلال في أن الرسول يعلم الغيب وكذلك الأولياء. فناقشت هذه القضية بأدلة كثيرة من القرآن والسنة ومن سيرة الرسول وحياته عليه الصلاة والسلام، بيّنت فيها أن الرسول أفضل البشر، ولكنه لا يثبت له هذه الصفة لأن من صفات الله عز وجل. ومن هذا الحديث الآن، هذا ما دخلت في رسالتي، يعني دراستي الخاصة، أظن وأنا أدرس ذاك الوقت في الدراسات العليا في الجامعة الإسلامية، ودراسة جيدة جدا لا أدري أين ذهبت. والآن إذا واحد فيكم نشاط درسوا، وأنا أتتبع دراستكم أنظر فيها ما صح قبل الله وما لم يصح يكون أنا منه موقف. حديث ابن عمر أرسل ابن عباس هل رأى محمد ربه قال نعم وعلى فراش من ذهب وكذا وكذا، هذا مكذوب كذب، هذا ما نقول من الإسرائيات لأن فيه ضعفاء ومجهولين، على فراش من ذهب وما أدري إيش، لفظ الحديث قرأه لي وليت المصنف ما أورده في كتابه، والله والله وليت طالب علم قوي يلخص هذا الكتاب ويحذف منه الأحاديث الضعيفة والمنكرة ويقدم للناس يعني كتاب ما كتبه هذا الرجل في هذا الكتاب العظيم، قدمه خالصا نقيا، وليس ذلك بمحظور أبدا بل هو قرب إلى الله عز وجل. وقد فعل مثل هذا البغوي رحمه الله، اختصر تفسير الواحدي أظن أو الثعلبي في موضوعات وكذا، حذف الموضوعات بارك الله فيكم، وهو اختصار تفسير البغوي، اختصار لتفسير الثعلبي كما يقول العلماء، حذف من حاجات التي لا تتفق مع عظمة القرآن، الأحاديث الضعيفة والموضوع أو ما شابه ذلك. وهذا أيضا هذا الحديث لا يتفق مع عقيدتنا، ولا ينبغي أبدا أن نسجل في كتب العقائد. أتمنى أن يقوم 2-3 من جيدين الأقوياء بتلخيص هذا الكتاب، حذف ما ثبت أنه ضعيف شديد ضعف أو منكر. قرأوا حديث ابن عمر، قرأ شوف. إليك ولا أرسل إلى ابن عباس. أيوة. قال حدثنا أبو أبي داود قال حدثنا محمد بن عباد عن قال حدثنا محمد بن عباد بن آدم قال حدثنا بكر بن سليمان قال أخبرنا محمد بن إسحاق قال حدثني عبد الرحمن بن حارث بن عبد الله بن عياش عن عبد الله بن أبي سلمة أن عبد الله بن عمر بن الخطاب بعث إلى عبد الله بن عباس يسأله هل رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه عز وجل؟ قال فأرسل إليه عبد الله بن عباس أن نعم، فرد إليه عبد الله بن عمر رسوله أن كيف رآه؟ فأرسل إليه أنه رآه في روضة خضراء من دونه فراش من ذهب على كرسي من ذهب يحمله 4 من الملائكة ملك في صورة رجل على كرسي يقول نعم على كرسي من ذهب على كرسي من ذهب يحمله 4 من الملائكة ملك في صورة رجل وملك في صورة نسر وملك في صورة أسد وملك في صورة ثور. شوف الإسناد، قرأ التعليق محشي حقيق. نعم قال الشيخ هنا إسناده ضعيف. نعم. فيه الرسول بين ابن عمر وابن عباس مجهول. مجهول. وفيه عبد الرحمن بن الحارث بن عياش ابن أبي ربيعة المخزومي أبو الحارث المدني صدوق له أوهام من السابعة لم أقف له على متابع ترجمته في التقريب. وبكر بن سليمان قال عنه ابن أبي حاتم مجهول، وقال الحافظ بن حجر لا بأس به، وذكر ابن حبان في الثقات، وقال الذهبي في المغني مجهول. مجهول لا شك، لكنه متابع كما في الحديث التالي. لا في مثل متابعة وعند عبد يعني شديد الضعف بالموضوع. نعم. قال وعند بعدين يعني في القرآن ذكر الله العرش فقالوا احمد عرش ربك يومئذ فوقهم 8 هذا نؤمن به، هذا نؤمن به أن العرش يحمله يوم القيامة 8 من الملائكة. أما هذا الحديث فضعيف. وكرسي ما قال على الكرسي، الله قال وسع كرسي السماوات والأرض، وهذا كرسي من ذهب، والظاهر أنه غير الكرسي المذكور في القرآن. فالحديث مهلهل تماما، حتى ولا أظلم الإسرائيليات بارك الله فيه. فمثل هذا يحذف، والله يحذف من الكتاب هذا. نعم. وساقهم من طريق أخرى ما داروا على هؤلاء بارك الله فيك. نعم. وما ذكره أمير بن الصرت وصدقه الرسول عليه الصلاة والسلام ليس في هذا الكرسي، في غيره. أظن يتحدث عن العرش، عرش الله تبارك وتعالى، لأن هذه مثل هذه الآيات موجودة في القرآن في العرش والكرسي وكذا، موجودة في التوراة والإنجيل السالمة من التبديل والتحريف، والدليل على صحتها موافقة القرآن لها مثل هذه الأشياء. فالرسول صدقه، لكن هل وصل هذا الكرسي اللي ورد في هذا السياق؟ لا، وصفني العرش ويحمل ربك يومئذ فوقهم 8. نعم. قال محمد بن عباد بن وهذا اللي يقول تحت رجلي يمينه، تعالى ما يقصد رجل الله عز وجل، إنما يقصد قوائم العرش، والله أعلم. نعم. وإن كان ثابت لله القدمين، وقد جاء في في في في, في, في الحديث الحديث الصحيح إن رسول الله يضع قدمه على النار فتنزوي فتقول قط قط، إن الله سبحانه وتعالى يضع رجله في النار وهل امتلأت فتقول هل المزيد، فيضع الله تبارك وتعالى فيها قدمه فتنزوي تنزوي بعضها على بعض فتقول قط قط، وفي بعض الروايات رجله، ثابت بالسنة. لكن هنا والله أعلم كلام أمية بن الصلت يقصد رجل العرش إحدى قوائمه، والله أعلم. نعم. قال محمد ربما فهم تفهمون فهم غلط، فلا صحيح لكم هذا الفهم، هذا اللي يظهر. بارك الله فيكم. نعم. ومحمد بن عباد بن آدم مقبول. نعم. وقد توبع. نعم. وأما عبد الله بن أبي سلمة فهو الماجشون التيمي مولاهم ثقة من الثالثة. في مجهولين فيه ضعفاء ما يقبل. بارك الله فيكم. قال ثم إن المتن فيه نقائل. وكم للضعفاء من مناكير وموضوعات حيث لا يدرون المساكين. نعم. قال ثم إن المتن فيه نكارة. نعم. وهو السؤال عن كيفية الرؤية، والسؤال عنها بدعة عند السلف. ثم هو موضوع. نعم. الكيفية لا نؤمن بصفات الله سبحانه وتعالى على الوجه اللائق به من غير تكييف ولا تمثيل، ولا نسأل عن الكيفية. لكن والله أعلم يريد أن يسأل كيفية رؤية رسول ربه، ما هو كيفية الله عز وجل. فكلام هذا المعلق فيه نظر. بارك الله فيكم. نعم. وهذا موضوع الحديث كما تعرفون شديد الضعف أو موضوع. نعم. ثم قال هو ثم هو موقوف على ابن عباس، فإن صح لا يصح أبدا ولا يروي مثل هذا ابن عباس ولا يتكلم به. حاشا هذا من المجاهيل الأولى والضعفاء. نعم. قال فإن صح عنه فلا يبعد أن يكون مما أخذه من الإسرائيليات، والله أعلم. حاشا أن يأخذ من هذا البلاء من الإسرائيليات بما يتعلق بربه. نعم. نكتفي بهذا القدر، يكفينا. بارك الله فيكم. الله يحفظنا إياكم. هذه مثل هذه الأحاديث يأخذها الجهمية والأعداء السنة ويشنعون بها على أهل السنة، يشنعون بها والتخلص منها أريح لنا. نعم. نعم. الحديث ضعيف. بارك الله فيكم. نعم. إبراهيم أراه الله ما علم علم الغيب، يتفكر أدرك عظمة الله وعظمة هذا الكون والله عظمة الخالق وكذا. يعني الآية اللي ساقها ما تفيد أن إبراهيم علم الغيب أبدا. نعم. تفضل. شيخنا حفظكم الله، يقول السائل لماذا لم يسق المؤلف رحمه الله هنا حديث مسروق عن عائشة رضي الله عنها؟ الله أعلم، هذا يرجع له، يمكن نسيه، ممكن كمال الله. العالم قد ينسى الآية وقد ينسى الحديث الصحيح وقد يكون أسباب أخرى، الله أعلم. نعم. هو التزم أنه ما يريد إلا ما ذكر في الصحيحين، ما التزم هذا. نعم. شيخنا حفظكم الله، يقول السائل لو أن الرسول الذي أرسله ابن عمر إلى ابن عباس كان من التابعين، أفلا يكون لو فرضنا أن الرسول الذي أرسله ابن عمر إلى ابن عباس كان من التابعين، أفلا يكون الحديث ما صح؟ ودع الفرضيات من أساس وما هو صحيح. بارك الله فيكم. أيوة. والتابعون يعني وجد فيهم في بعضهم الكذب مثل مختار بن أبي عبيد وغيره، لكن هذا بارك الله أصله ما ثبت عن العباس بن عمر ولا عن الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. شيخنا حفظكم الله، يقول السائل ما حكم تعزية الكفار، وهل نقول أن تعزية الكفار وهل نقول أننا المسلمين نحترم كافة البشر والنفس البشرية بدليل، وهل نقول أننا المسلمين نحترم كافة البشر والنفس البشرية بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مرت به جنازة قام لها احتراما، فقيل إنه يهودي يا رسول الله فقال أليست نفسا، فهل صح هذا الحديث وكيف نفهمه؟ الحديث صحيح لكنه منسوخ، كما روى علي رضي الله عنه أن رسول الله قام الجنازة وجلس ترك عليه الصلاة والسلام. فالذي يتعلق بهذا الحديث تعلق بمنسوخ ولا يوجد تعلق بمنسوخات، بارك الله فيك. والتعزية في الكفار أظن والله أعلم أن بعض الفقهاء يجيز هذا ويحتاج دراسة، على أي أساس يجيزون تعزية الكفار؟ وهل الرسول كان يعزي اليهود إذا مات منهم ميت وقد مات صبي كان يخدم النبي عليه الصلاة والسلام وهو يهودي وأبوه يهودي، حضر النبي عليه الصلاة والسلام في وقت نزعه أو قبيل نزعه فقال أسلم، قل أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، فالتفت هذا الغلام إلى أبيه فقال أطع محمدا أو كما قال فأسلم، فقال الحمد لله الذي أنقذه بي. وسهل عليكم، أنا ما عندي وقت، لكن أذكر في الدراسة القديمة أن بعض الفقهاء يجيز هذا ولا أدري فين، فراجعوا بارك الله فيكم، يمكن مسألة فيها خلاف وترجيحات وكذا تحتاج إلى دراسة. والناس الآن في وقت يعني دعايات يعني استجابة عند كثير من المسلمين لمطالب الغرب وخضوع لما يمليه الغرب على المسلمين، فإن هناك دعوة قوية الآن إلى وحدة الأديان، إلى وحدة الأديان، والوسيلة إليها ما يسمونه حوار الأديان، حاوروا إن أقنعك بدينه بشمعه وأنت لا تحرص على قناعتي ليدخل في الإسلام. ويترأس مؤسسات في الغرب، لهم مؤسسات في أمريكا وغيرها، ودعاة ومبشرين يكيدون الإسلام ويضحكون على المسلمين بحوار بين الأديان، حوار بين الأديان. وترى بعض الماكرين منهم يمدح الإسلام ويبرئ أهله من الإرهاب ويدافع عن الإسلام بطريقة ماكرة، وفي نفس الوقت يدعو إلى وحدة الأديان ويفضل النصرانية على الإسلام. ومنهم هذا البابا الذي يبكي عليه العالم، من أمكر الناس، هذا سياسي داهية يمشي مع اليهود والنصارى والمسلمين وينبح على الحبال ويضحك على الناس، بارك الله فيكم. شوف كيف ضجت الدنيا من أجله، نعوذ بالله. هذا يدل على تخلف المسلمين وانحطاطهم في هذا العهد بسبب هؤلاء الكتاب العلمانيين والليبراليين ودعاة الفتن والعياذ بالله. نعم، يموت ابن باز ويموت أئمة الإسلام وما يحصل عشر مأشار ما حصل لهذا الكافر الضال اللعاب يلعب على عقول المسلمين. نعم، شيخنا حفظكم الله، هذا السؤال من بريطانيا، يقول ما الموقف الصحيح للعمل بتقاويم أوقات الصلوات والتي هي مطبوعة ومتداولة بين كثير من الناس لا سيما في الغرب؟ هل بمجرد دخول الوقت المحدد في التقويم أم هل الأفضل أن ينتظر قليلا للاحتياط؟ نرجو من فضيلتكم إرشاد القائمين على المساجد، وإذا حصل خلاف بين الناس في هذا الأمر بماذا تنصحونهم؟ والله هذا يحتاج إلى التجربة والاختبار الدقيق لهذه التقاويم بالدراسة من المسلمين على الطبيعة كما يقال، يشوف وقت الفجر في التقويم هذا كم ساعة كم والدقيقة كم، ويروح خارج المدن الأماكن التي ليس فيها أضواء وينظر في ضوء الفجر على الطبيعة كما وصف الرسول عليه الصلاة والسلام، إن رأى مطابقا لذلك خلص يكره، ورأى مخالف يقول المسلم هذا مخالف وانتظروا كذا. وهذه مشكلة توجد في بلاد المسلمين الآن في المغرب العربي وغيره، في الجزائر وغيرها مع الأسف صار عند المسلمين لا مبالاة بصلاتهم، فيشكو بعض الناس أنهم يتقدمون على وقت الفجر بحوالي ربع ساعة، فالله أعلم. قلنا للسلفي يجلس تجارب، تجارب على بارك الله، خرجوا خارج المدن وانظروا وقت الفجر بارك الله فيكم على في بلد مكان نائي عن الأضواء والحاجات هذه، يظهر لكم الفجر جليا على الحقيقة والواقع. فإن طابك فالحمد لله، ما طابك يعني الحمد لله، ونستريح من المشاكل ومن الشكوك والأوهام ومن التشويه على الناس بارك الله فيكم. وإن لم يطابق قلنا الحقيقة وقدمنا للمسؤولين في الأوقاف وغيرهم إننا أجل تجربة ومستعدين للتجربة مرة أخرى معكم، تفضلوا هنا رأينا كذا وكذا. وهنا التقارير هذه تخالف الواقع. هذا رأيي في هذه المسألة. نعم شيخنا حفظكم الله. يقول السائل: انتشرت في هذه الأيام أوراق احتوت على صورة ميت استخرج بعد دفنه، صورة ميت استخرج بعد دفنه بثلاث ساعات، وقد ظهرت عليه آثار العذاب في عينيه وفمه وسائر جسده، فما حكم الشرع في ذلك؟ وهل صحيح أن آثار عذاب القبر تظهر للناس إذا أخرج الميت من قبره؟ وهل ورد في هذا حديث؟ رجل كان نصرانيا فأسلم في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، فدفنوه فلفظته الأرض وما رأوا آثار التشويه فيه ولا آثار الأذى، ثم دفنوه مرة أخرى فلفظته الأرض، ثم دفنوه مرة ثالثة فلفظته الأرض فتركوه، ما حكوا وأشاعوا إن رأينا العذاب فيه. ثم هذه الصورة فين حصلت؟ فين صاحبها؟ نبشوه ولا خارج بنفسه من القبر ولا كيف؟ ها؟ نبغى نعرف. إن نبشوه فلا يجوز لهم أن ينبش الأموات. بارك الله فيك. هو من اكتشاف عالم كافر. ها؟ يقول هنا، يقول أن هذا من اكتشاف عالم كافر. لا حول ولا قوة إلا بالله. هل يصدق العالم الكافر؟ حتى المسلم الفاسق يصدق منه؟ يصدق فيما أخبر؟ جاءكم فاسق من بلغه تبينوا فين أصول الإسلام ونصوصه عند جهل، جهل جهل مطلق عند الأفراد. نعم هذا السؤال يا شيخ عبر الشبكة. هي أعمالها النصارى واكتشفوها في روسيا، ما اكتشفوها في أوروبا وأمريكا، ممكن يكتشفوها بلاد المسلمين، ما يكتشفوها بلادهم كلهم في الجنة يزعمون الناس يضحكوا على الناس. نعم شيخنا هذا السؤال عبر الشبكة. النصارى عندهم المكر والكيد ما يفوقهم فيه النصارى، فيهم ملاحدة وزنادقة أتات يكيدون الإسلام أكثر من اليهود، ومكايدهم أنهم جاءوا باليهود هم إلى فلسطين، فيهم ناس يعني عوام وكذا الفطرة فيهم الرحمة وكذا، لكن والله فيهم أتات زنادقة من فجر الإسلام اكتشفهم المسلمون أنهم أخبث من اليهود، والآن يكيدون الإسلام. الآن ما هو هذا اسمه زويمر، يعني نشر المبشرين في العالم الإسلامي وكذا، ومر عليهم وقت طويل وقالوا ما نجحنا، ما أحد دخل في النصرانية. قال لا أنتم نجحتم، احنا ما قصدنا إخراج المسلمين وإدخالهم في النصرانية، إخراجهم من دينهم وإدخالهم في النصرانية، فإن هذا تشريف لهم، ولكن القصد إخراجهم من الإسلام بس يروحون يأخذون أي دين. الآن هكذا يفعلون، نفس نظرية زويمر ينفذونها، الدعوة حوار الأديان وحوار الأديان ووحدة الأديان وإلى آخره، يبغون يخرجوا المسلمين من الإسلام ويروح في أي داهية، ما هم حريص على دخوله في الإسلام في النصرانية، لأن النصرانية تكريم له وهم يريدون إكرامه. فين الواعين الآن للإسلام والمكايد هؤلاء؟ الصحف تطبل والكتاب يطبلون والإخوة المسلمين يطبلون هذه الدعاية مع الأسف الشديد. نعم هذا السؤال من أوروبا. تقول السائلة: هل يجوز أن أعمل في بنك في دول الكفر إذا لم أجد عمل آخر، مع العلم أنهم لا يمنعوني من الحجاب؟ البنك يقوم على الربا، ولعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. فأنت تكتبين يمكن معاملة ربوية بالملايين، فكم تستحق من اللعنات؟ فاتق الله ولن يضيعك الله عز وجل، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، وما من دابة في الأرض إلا الله رزقها. وربما يزين الشيطان لهذه وأمثالها أن ما له طريق إلى كسب المال إلا هذا الطريق، ونسد الطرق كلها، وهذا من تزيين الشيطان. بارك الله فيكم. أنصح المسلم ألا يعمل في بنك ربوي، لا في بلاد في أوروبا ولا في غيرها ولا في بلاد المسلمين. نعم شيخنا، هذا السؤال يقول: امرأة مريضة ولا يأتيها الحيض كل شهر لأنها مريضة، وطلقها زوجها وهي الآن 5 أشهر في العدة لأن الحيض جاءها مرتين فقط، فما العمل؟ تنتظر إلى أن تتم عدتها 3 حيض، راحت حيضتين تنتظر، لا تستعجل. بارك الله فيكم. نعم لا ما وصل حد اليأس الآن. نعم تفضل شيخنا حفظكم الله. يقول السائل: هل يجوز للمرأة أن تنكر منكرا على رجل وهي في الطريق؟ السؤال إذا لم تجد رجالا ينكرونه فلتنكر، تقول اتق الله يا مسلم واترك كذا، وهي محتجبة ومحتشمة، لأن الله يقول: المؤمن والمؤمنات بعضهم بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فالمؤمن والمؤمنات كلاهما ينهى يأمران بالمعروف وينهيان عن المنكر، فإذا لم تجد من يقوم بإنكار هذا المنكر فلتنكر عليه، وهي محتشمة وتصل وجه الله عز وجل، إن شاء الله إنها أمرت معروف ونهت عن المنكر إن شاء الله. نعم شيخنا، أخشى بعض النساء يعني يأخذن من هذه الآية وكذا وكذا، وتروح بتبجحة وتلقي المحاضرات والندوات وتخالط الرجال بحجه عمر المكر، هذا لا. نعم شيخنا، يقول السائل: ما حكم تركيب الأسنان من ذهب المنبر على المسجد وتنكر المنكر في المنبر في المسجد كما فعلت يأسوها للشيطانة في أمريكا؟ تفضل تفضل بارك الله شيخنا. يقول السائل: ما حكم تركيب الأسنان من ذهب أو فضة؟ إذا كان هناك داع لهذا، إذا كان داع لهذا فلا بأس. نعم يد الرسول لبس الحرير لزبير وصحابي آخر لا أذكره الآن من الكحة الحكة، وهو من المحرمات، لكن الحاجة يجوز هذا، كذلك مثل الحاجة صنعة أنف إذا خلمت أنفه وعمل شيء من الذهب بارك الله فيك لسد هذا الخلق، فالظاهر أجازه العلماء ولهم مستندات لا أذكرها الآن. نعم شيخنا حفظكم الله. يقول السائل: لم أفهم قولك يا شيخ أن النصارى أمكر وأخبث من اليهود، فأشكل علي قوله تعالى بعض النصارى ما هم نصارى، هم ملاحدة لابسين نصرانية، بعض النصارى. بارك الله فيكم. والآية التي ترمي إليها: إنما هي في قوم أسلموا، والسياق يدل على هذا: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا النصارى، ذلك بأنهم قسيسين ورهبان وأنهم لا يستكبرون. وساق الآيات تذكروها ها؟ وإذا سمع زوجت ترى يوم تفيض من الدمع ما عرفوا من الحق، ويقول آمنا وشهدنا وكذا، فهؤلاء قوم أسلم. وفي الجملة اليهود أخبث من النصارى وأكثر حقدا على المسلمين وأكثر عداوة في الجملة، ولكن يوجد في النصارى من الملاحدة قلت لكم، يعني ملاحدة وظاهر من النصرانية أخبث من اليهود وأمكر، والحروب الصليبية على المسلمين والمكايد والتآمر مع التتار وغيرها أشياء، يعني زلزل المسلمين أكثر من اليهود. بارك الله فيكم. وطرد المسلمين من الأندلس بارك الله فيكم، واستعمار بلاد الإسلام، والخطط التي يعني لا يفعلها اليهود في الإضرار بالمسلمين. نعم تفضل شيخنا. يقول السائل: هل يجوز التعامل مع فهم السائل ولا ما فهم؟ بعض الناس يقول نصارى إخواننا، نصارى إخواننا، تعرفون هذا؟ إيه بارك الله فيكم، وأنا يدافعون عنهم. تفضل بارك الله. شيخنا يقول السائل: هل يجوز التعامل مع أهل البدع في ترجمة خطب الجمعة؟ أهل البدع لا يؤمنون في ترجمة القرآن ولا في ترجمة السنة، لأن بالتجربة تجد أنهم تحريفا حرفوا القرآن باللغة العربية، فكيف إذا ترجموها إلى اللغات العجمية؟ بارك الله فيكم. يعني يبلغ المسلم سلفيا كسل إلى هذه الدرجة، كلمة جاهزة ما يقدر يترجمها إلى لغته، يحتاج أهل البدع يساعدونه خطبة. شيخنا حفظكم الله، يقول السائل: هل يعذر بالجهل من وقع في ناقض من نواقض الإسلام؟ إذا كان في بلاد المسلمين هذا لا يعذر، في بلاد المسلمين والإسلام ظاهر، الإسلام ظاهر. أما إنسان ما بلغته الدعوة بارك الله فيك، فهذا يعذر بالجهل إلى أن تقام عليه الحجة، يبين له، لأن الله تبارك وتعالى قال: لأنذركم به ومن بلغ، ومن يشاق الرسول من بعد ما تبين الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين وله ما تولى ونصبه جهنم وساءت مصيرا. فكثير من أمة السلف ومن أعظمهم وأجلهم ابن تيمية رحمه الله يرى العذر بالجهل حتى في الشركيات والكفريات، إذا كان يجهل وقع في الشرك وقع في الكفر وجد أن هذا شرك أو كفر، ولم يبلغه من العلم ونصوص الشريعة ما يبين له أن هذا شرك أو كفر، هذا يعذر. يعني ما يقيم الصلاة، هذا عند جمهور العلماء كافر وناقض الإسلام من نواقض الإسلام، ما بلغته الدعوة وجوب الصلاة ولا وجوب الصيام ولا كذا، أسلم ما أحد بلغه، حب الإسلام ودخل فيه لكن ما بلغه أن هذا ركن من أركان الإسلام وأنه من الواجبات، هذا يعذر، يبين له الحق بارك الله. فإن أصر على إنكار الصلاة وأنها ليست من الإسلام فهو كافر مرتد. نعم شيخنا، هذا السؤال عبر الشبكة، يقول: شخص يعمل مرشد سياحي وله مرتب ثابت، يقول: شخص يعمل مرشد سياحي وله مرتب ثابت، وعند خروجه مع السياح يعطونه بعض المال، فهل يجوز له أن يأخذه؟ إيش السياحة؟ إيش أهدافها؟ ما نعرف هذه السياحة، وش السياحي؟ يعني يجي نساء ساحيات سائحات عاريات مثلا ويرشدهن إلى إيه؟ إلى أماكن الرقص والتمثيليات ولا أبغى أعرف السياحة هذه آثار إلى آثار البدع والحاجات، أي آثار؟ آثار عند الخرافيين اسمع الآثار، إنما هو الخرافيون بارك الله فيكم، القبور بارك الله فيك، والكهوف ومبرك الناقة وإلى آخره، الأمور التي لم يلتفت إليها الرسول ولا الصحابة أبدا، وما دعوا إليها ولا فعلوها ولا أمروا بها ولا شيء، ويعطوها هذه الهالة على طريقة النصارى في الاهتمام بالآثار بارك الله فيكم. نعم الصحابة من من من يعني من إيمانهم بالرسالة وبالتوحيد، يموت الصحابة ويدفن وانتهى، نسوه خلاص، راح الجنة عند ربي عز وجل، هذا الإكرام. والله فين قبور الصحابة؟ لو كان يحرصوا على الآثار وفي الشريعة يحرص على الآثار كان ما شاء الله أبرزوا كل صحابي وأصبح بارك الله. لهذا يقول واحد صوفي لكنه صادق ما شاء الله في كتاب يعني مجموع في الحديث اسمه الحوت كذا أو اسمه لبناني، من يذكر اسم الكتاب هذا؟ أعجبني كلامه، قال إن معظم قبور الصحابة أو قبور الصحابة لا تعرف في البقيع، ما تعرف. الآن هي عند الدلالين يقول لك هذا قبر فلان وقبر فلان، فين له؟ بارك الله فيكم. نعم، حتى اللي في البقيع دفن في البقيع يعني كثير منها أو كلها ما تعرف إلا قبر عثمان تقريبا. نعم، بس سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. أخوان الهدوء الله يحفظكم. إيش حسب الميكروفون؟ عني أنا؟ طيب إذا كان بعيد هل سجل؟ سجل هو بعيد من الميكروفون؟ لا عندما اقترب. على كل حال أنا أعيد الكلام، أن بعض الناس ومنهم الإخوان المسلمون يقولون إن النصارى إخواننا، إخوانا في الحقوق وفي الواجبات وفي الجهاد والوطن إلى آخره. صرح بهذا وصرح بهذا في مجلة المجتمع في سنتين متتاليتين من رؤساء الإخوان صرحهم بهذا، ومنه القرضاوي يصرح بهذا. بارك الله فيكم. والله تبارك وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء ومن يتولهم منكم فإنه منهم. فالآن الناس ضاعت عندهم هذه المعاني وهذه الآيات، ودخلوا في تحريف الدين وتضليل المسلمين في قضايا أساسية من الإسلام. بارك الله فيكم. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم برحمة منه ويدخلهم جنات تجري من تحت الأنهار رضي الله عنهم. هذا رتبه الله على الولاء في الله عز وجل، على الولاء والعداء في الله عز وجل. لقد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومي إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. نبغضهم في الله عز وجل ولا يجوز محبتهم. أما التعامل التجاري وغيره من التعاملات اللي جاز الإسلام فنتعامل، أما ينحدر إلى درجة أن نقول إخواننا وندعو إلى محبتهم وإلى الحوار معهم على طريقتهم، الطريقة التي يذل فيها الإسلام والعياذ بالله، ويغمس في وسط ركام الأديان الوثنية والنصرانية واليهودية مع الأسف الشديد، فهذا لا يجوز في الإسلام. نحن ندعوهم إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، ندعو اليهود، ندعو النصارى، ندعو الشيوعيين، ندعو الهندوق، ندعو الفرق الضالة، ندعوهم إلى بالحكمة والموعظة، لكن تبقى عزة الإسلام وكرامة الإسلام. ما نضع الإسلام تحت أقدام الكفار واليهود والنصارى، الإسلام مسكين، الإسلام يعني كما يصوره هؤلاء السفهاء. والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. بارك الله فيكم. أسأل الله أن يظهر الإسلام ولا يظهر على أيدي هؤلاء الكتاب. هؤلاء ما يريدون إظهار الإسلام ولا عزة الإسلام، هؤلاء يعني طريقتهم يعني فيها إذلال الإسلام ولأهله. فنسأل الله أن يهيئ المسلمين رجالا مؤمنين صادقين مخلصين يعتزون بالإسلام ويدعون هذه الأمة إلى مصادر كرامتهم وعزتهم، ألا هو الإعصام بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم حياكم الله.